السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتساءل بعض إخوانكم عن حكم من يخرج زكاة أبيه أو أمه بغير علمهما. على العلم أن الأب ربما لا يحب أن يخرج الزكاة، ونقول جوابا على هذا السؤال الذي طرح يعني من عدة إخوة، أنه كان بعض الناس تأسفوا من أن آباءهم لا يخرجون زكاة أموالهم. قال: وأنا أعمل مع هذا الأب، فهل لي وأنا أعرف ميزانية وأعرف الحساب وأنا الذي أتكفل بحساب تجارة الوالد، قال فهل لي أن أخرج الزكاة عنه نيابة عنه بالعلم، مع العلم أن الوالد لا يحب إخراج الزكاة، يعني لا يقول أنا أدفع الضرائب والضرائب تكفيني. نقول جوابا على هذا السؤال الذي قلت طرح بإلحاح من بعض إخوانكم وكثير من إخوانكم، نقول إخراج الزكاة بهذه الكيفية غير مجزئ، لأن الذي يأخذ الزكاة عنوة من الناس هو الإمام. وأما من لم ينوي إخراج الزكاة بل أبى أن يخرج الزكاة فإنه يبوء بإثم عظيم، ولا يجزئ الولد إخراج زكاة أبيه، يعني لا يجزئ إخراج هذه الزكاة عن الأب أو الوالد الذي امتنع من إخراج الزكاة لأجل هذه الشبهة الواهية. لماذا؟ لأن الضرائب أو دفع الضرائب من الأموال التي أمر المسلمون أن يصبروا على الأئمة عند أخذهم مثل هذه الأموال، وأنهم يأخذونها يوم القيامة من هؤلاء الحكام الذين يأخذونها منهم عنوة. أما الزكاة فإنها طهارة، وأن المسلم لابد أن يخرجها طيبة بها نفسه، وأن ينوي بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، للإمام أن يأخذ الزكاة عنوة من مانعي الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، قرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزكاة في المعادن. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك: أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عنقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب فيه زكاة المعادن، والمقصود بالمعادن هو جمع معدن بكسر الدال، ومأخوذ من عدن أو عدن إذا أقام، مأخوذ من عدن الإنسان إذا أقام في مكان. والمعنى أن هذه الأجرام التي ينبتها الله عز وجل في الأرض فهي مثل النبات، هذه المعادن يعني أقام الذهب والفضة ونحوهما من النحاس وغيرها والرصاص وغيرها أقامت في الأرض، هذا معنى المعادن في اللغة، وهي بمعنى الإقامة، هي بمعنى الإقامة. أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى حديث ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يحدث عن غير واحد، هذا ما يسمى بالتحديث عن جمع مجهولين غير مسمين. والإمام مالك رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في جميع الموطئات، عند جميع الرواة هذا الحديث روي هكذا مرسلا، لم يبين ربيعة بن عبد الرحمن أو ابن أبي عبد الرحمن من حدثه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن كان مرسلا في جميع الموطئات فقد وصله البزار رحمه الله تعالى من طريق عبد العزيز الدراوردي، من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال، عن الحارث بن بلال ابن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية. هذا كله كلام الحافظ ابن عبد البر. وأقول هذا الحديث أيضا، أقول أنا أيضا أن هذا الحديث خرجه أبو داود في السنن من طريق أبي أويس، خرجه أبو داود في سننه من طريق أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، قال حدثني كثير بن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزني عن أبيه عن جده، وذكر الحديث. قال أبو داود بعد إراده لهذا الحديث، قال أبو داود قال أبو أويس وحدثني ثور بن زيد مولى الديل، حدثني ثور بن زيد مولى الديل ابن بكر بن كنانة عن ابن عباس مثل هذا الحديث. فالحديث إذن ثابت مسند متصل صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلة الإرسال الموجودة في الحديث لا يعني لا تبقى قائمة لأن الحديث موصول. فائدة حديثية تعلقة بالعلل، وهو أن الحديث إذا رواه الإمام عن جمع عن رجل مسمى، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن من يسميه ممن يروي عنهم، إذا كان هذا الإمام يعرف بانتقاء الشيوخ، انتبهوا جيدا، إذا كان هذا الإمام، والإمام هنا هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو أبو عبد الرحمن هو فروخ، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن يعني ربيعة ابن فروخ المدني، وهو الذي يعرف في التراجم بربيعة الرأي، وهو من الفقهاء من فقهاء المدينة، وهو من جلة أصحاب الإمام مالك رحمه، أو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، من جلتهم، وهو الذي انتفع منه الإمام مالك كثيرا. فمثل هذا إذا روى عن غير واحد، وكان الذين أو كان شيوخه قد انتقاهم، فإن مثل هذا الحديث أيضا يصحح في الغالب. لكن هذا الحديث وإن كان ورد مرسلا في جميع روايات الإمام مالك فإنه قد وصله البزار، ووصله أيضا أبو داود في السنن من طريقين، من طريق بلال ابن الحارث المزني أو من طريق عفوا الحارث ابن بلال ابن الحارث المزني ومن طريق ابن عباس رضي الله عن الجميع. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني. قطع المراد بالإقطاع، المراد بالإقطاع في نص الحديث هو ما يخص به الإمام بعض الرعية، ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات، كاين أرض موات لا أحد يستغلها لا في زراعة ولا في بناء، وهي ليست لأحد معين من المسلمين، كما يسموها عندنا في اللغة العادية تاعنا، ها ماشي البور، يسموها يعني أرض البيلك، ها يعني تاع الدولة، وهذا الأرض الموات يعني لا زرع فيها ولا شجر ولا تستغل، فللإمام أن يقطع أحدا من سائر الرعية ممن يعرف أنه يحسن الاستثمار فيعطيه مثل هذه الأرض إجارة إلى وقت معين أو إلى أجل غير محدود، يكريها له إلى أجل غير محدود كي يستغلها وينتفع المسلمون بهذه الأرض الموات. هذا معنى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع، أي خص بعض الرعية بأن أعطاه مثل هذه الأرض الموات. قطع لبلال بن الحارث المزني، وبلال بن الحارث المزني هو بلال بن الحارث ابن عاصم ابن عصم ابن سعيد المزني أبو عبد الرحمن، وهو صاحب لواء مزينة، قبيلة مزينة هو صاحب لوائها يوم الفتح، كان يسكن وراء المدينة ولم يسكن في المدينة، ثم بعد ذلك تحول إلى البصرة، توفي رضي الله عنه سنة 61 للهجرة، وكان عمره يوم مات 80 سنة. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية. ما معنى معادن القبلية؟ القبلية أو معادن القبلية هي معادن مكان يقال له القبلية، والقبلية نسبة إلى قبل، وهو اسم موضع من جهة البحر قريب من المدينة، يعني كما نقول الآن في الجغرافيا الحديثة قريبة من يعني جهة ينبع، وينبع هي مدينة على ساحل على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن المدينة 200 كيلومتر، وهذه قبل قريبة من جهة البحر. وقال ابن نافع صاحب الإمام مالك وتلميذه قال إن القبلية لم تكن خطة لأحد، يعني ما كانت ملك لحتى واحد، هذه الأرض أرض القبلية لم تكن لأحد من الناس، لم تكن خطة لأحد، وإنما كانت فلات، يعني كانت صحراء لا أحد يستغلها ولا ثمر فيها. قال وهي من ناحية الفرع، وهي من ناحية الفرع، جاء في رواية أبي داود ورواية البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبرية غوريها وجلسيها. الجلسي هي الأماكن المرتفعة، والغوري هي الأماكن المنخفضة، يعني أقطعه إياها جميعا بمرتفعاتها ومنخفضاتها حتى يستغلها لإخراج المعادن فقط. لهذا بقيت هذه الأرض كما قال كما جاء في الحديث فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، يعني هذا يدل على أن الزكاة أن المعادن يجب فيها الزكاة، بقوله فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلى الزكاة إلا الزكاة. هذا يدل على وجوب الزكاة في المعادن. وقوله وهي من ناحية الفرع، أيضا الفرع هو موضع أيضا واسع، بينه وبين المدينة 5 أيام أو أقل من 5 أيام. ويضبط أحيانا الفرع بضم الراء مع الفاء أيضا، الفرع ويقال الفرع. المعادن على 3 أنواع، المعادن على 3 أنواع أو على 3 أضرب. ضرب من هذه المعادن يكون لجماعة المسلمين، وهذا كالبراري والأراضي الموات وأيضا أرض العنوة. ما معنى أرض العنوة؟ أي الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، لأنه كاين أرض صلح وكاين أرض عنوة. أرض الصلح هي الأرض التي يملكها المسلمون عن طريق الصلح، وهذه لها أحكام خاصة. وأما أرض العنوة فهي الأرض التي ملكها المسلمون عنوة بعد أن امتنع أصحابها من الدخول في الإسلام أو دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، فيقتلون بعد ذلك، أي يقتل المقاتلة ويترك غير المقاتلة على أن الباقي الذين لم يقاتلوا يسبون جميعا ويغنمون. فأرض العنوة داخلة في هذا، وهي تبقى جميعا لعموم المسلمين، لا يملكها واحد بعينه. هذا النوع الأول أو الضرب الأول من أنواع الأراضي التي تكون فيها المعادن. الضرب الثاني يكون أو تكون المعادن في أرض الصلح. والضرب الثالث من المعادن التي تكون في الأراضي ضرب منها هي طهر في أرض ملك رجل من المسلمين، هي طهر في أرض لرجل من المسلمين، وهذه تكون خاصة به، لا يجوز لأحد أن يأخذها منه عنوة، وإنما يأخذ الإمام منها الزكاة التي تنتج عن هذه الأرض. طيب، هل المعادن الآن كل ما يخرج من الأرض من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وزئبق وبترول وغاز وإزفلت اللي هو القدرون؟ كاين قدرون ينبت يا أخي، كاين هو أحسن أنواع القدرون اللي ينبت، يجبدوه من أراضي معينة تكون كل علك، يعني كي تكون كل يعني مادة جامدة لاصقة، وهي من أجود أنواع الإزفلت، يعني من أجود أنواع القدرون اللي يعبدوا به الطرق. هل كل هذا يدخل في المعادن أو لا يدخل في المعادن؟ أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يقول: أرى والله أعلم، أرى والله أعلم ألا يؤخذ، صحيح مش ألا يؤخذ، ألا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم. هذا النص من الإمام مالك، منهم من فهم بأن المعادن التي يخرج منها الزكاة هي ما كان ذهبا وفضة، وهو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومنهم من قال إن هذا لا يعني قصر الزكاة على الذهب والفضة من المعادن، لأن الإمام مالك قال رحمه الله: أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدرا، يعني مقابل ما يساوي 20 دينارا أو 200 درهم. قالوا: ولعل هذا النص يفيد عموم الحكم على جميع المعادن التي تخرج من الأرض، ولهذا قالوا كل المعادن إذا استخرجت من الأرض تجب فيها الزكاة، طبعا إذا بلغت النصاب، هذا لقول الإمام مالك، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم. أما الذهب والفضة فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيه. طبعا تكلموا على المعادن، المعادن تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى خدمة عظيمة حتى يصفو لصاحب الأرض التي فيها المعادن، حتى يصفو له نصاب الزكاة أو أكثر، لأنه تصوروا أنه ممكن تكون قطعة من جبل تزن الأطنان لا يستخرج منها إلا 20 جرام مثلا من ذهب، أو لا يستخرج منها إلا 100 جرام. ولهذا الزكاة تتعلق بعين الذهب الصافي بعد تخليصه من الشوائب من التراب وغيره، فإذا أخرج الذهب الخالص من جميع الشوائب ذاك الذي يناط به حكم الزكاة، وهو أن يخرج من الذهب الذي صفي من جميع العوالق من الأتربة وغيره، فإذا بلغ ذلك الذهب قدر 20 دينارا أو قدر 200 درهم ففيه الزكاة. طبعا زكاة العين على الأصل وهي ربع العشر، زكاة العين على الأصل وهي ربع العشر، لأنه سيأتي في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في فتواه الثانية، قال والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، ليس معناه أن يؤخذ منه العشر، وإنما يؤخذ منه في ذلك الوقت عند استخراجه، وهو الوارد في فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الفتوى الأولى، حيث قال الإمام مالك أرى والله أعلم ألا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم. قال فإذا بلغ ذلك، يعني إذا بلغ 20 دينارا أو 200 درهم ففيه الزكاة مكانه، يعني في ذلك الحين لا ينتظر به حول مستقبل، وإنما يزكى في حينه مثل الزرع، لأن الله تبارك وتعالى أوجب زكاة الزرع في حينه، حين يحضر الزرع ويوجد الزرع فإن الزكاة تجب في حينه لقول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ثم قال وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل. كلمات صعبة صح ولا لا؟ ما دام الإنسان راه يستخرج عنده جبل أو عنده أرض راه يخرج منها الذهب، حوس حوس حوس لقى قيس 20 دينار وجبت الزكاة يخرج، وراه يحفر يزيد يلقى قيس 5 دنانير يخرج الزكاة، يعني يضمها للعشرين، يعني راه زائدة في زائدة على النصاب الأول، لا يقول هذه 5 لا ما لحقتش النصاب لا أزكيها، لا بل يضيفها إلى الأولى، يزيد يحفر يزيد يلقى قيس 2 دنانير يضيفها للأولى. إذا حوس ويأس خلاص قال خلاص الذهب في هذه الجهة يدير عليها علامة قال الذهب هنا خلاص نحيناه قاع، بعد مدة يزيد يبعث العمال يقولون زيدوا حفروا لعلكم تلقوا، كيزيدوا يحفروا بعد المدة اللي خلاص انتهى من يعني انتهى من البحث ويأس من الوجود من وجود المعادن، بعد مدة يقولهم زيدوا ببحثوا، فإذا بحثوا ووجدوا الذي يجدونه ثانيا هذا يبدأوا به حساب جديد، يشوفوا إذا بلغ 20 يزكيوه، إذا ما بلغش 20 أو 200 درهم لا يزكى. واضح أم لا؟ فهم؟ طيب هذا معنى قول الإمام مالك وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك، ذلك الثانية تعود على 20 الأولى أو 200 درهم ما دام في المعدن نيل، أي ما دام في المعدن إصابة، ما دام الناس أو الباحثون عن المعادن يصيبون من المعادن، لهذا يضم الثاني إلى الأول في فترة البحث. نعاود، أنا على بالي باللي كان واحد الوجوه شراي راي حائرة، وإذا فهمتم إن شاء الله تعالى هذا فإن شاء الله تعالى أبشروا بالخير، راكم في الطريق مليحة في العلم. إمام شاف أرض موات، داروا الدراسة الجيولوجية كما يقولوا، جابوا الخبراء الجيولوجيين فقالوا هذا الأرض أرض معادن. جاءوا الواحد إنسان لباس به خدام مشي راقد، ما عندوش الكسل ما عندوش شغالات بزاف يخدم باش المسلمين ينتفعوا بهذه الأرض. قال له أرواح نعطيك هذه الأرض، هذه نكريها لك مدة معينة أو نكريها لك إلى أن يشاء الله تعالى. كرى له الأرض، بدأ يحفر، بدأ يلقى المعادن، طاح في مكان فيه الذهب، خرج الذهب، لحقت له قيمة 20 دينار اللي هي 85 غرام توجب الزكاة، يقبض الحساب يخرج ربع العشر يخرجها، وراه الخدمة راهي تمشي، اللي يزيد يلقاه يزيد يزكي منه يخرج منه ربع العشر، يعني يلحقوا بالأول. ابحث ابحث، بعد مدة خلاص البوكلة وين تضرب ما تجيبش، حوسوا حوسوا حوسوا خلاص، قال لك هذا الجهة خلاص هاي خلصت، راحوا يفتشوا في جهة واحدة أخرى. بعد مدة ولوا لهذا الجهة، زادوا حفروا، زادوا لقوا من جديد الذهب، لأن الذهب وهذه المعادن يا إخواني هي نبات ينبته الله في الأرض مثل سائر النبات. ولهذا جاء في في في في الكتاب العزيز قال الله تعالى وأنزلنا الحديد، يعني الحديد أنزله الله تعالى وأقره في الأرض، وعدنه في الأرض أي جعله مقيما في الأرض. بعد مدة عودوا حفروا في الأرض الأولى هذه، زادوا لقاو، الآن هل يضمون الشيء اللي لقاوه آخرا مع الأول؟ نقول لا، بل لابد أن يستأنفوا به حسابا جديدا. معناه إذا لقاو في المرة الثانية أقل من 20 دينار أو أقل من 200 درهم لا يزكون ذلك المال. أما إذا لقاو 20 دينار فما فوق فتجب فيه الزكاة كالمرة الأولى. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه يعني في حينه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك أي بحساب الأول ما دام في المعدن نيل أي إصابة. فإذا انقطع عرقه خلاص ما بقاش، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل يعني جاءت إصابة أخرى فهو مثل الأولي، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. هذه المعادن التي تكون لجماعة المسلمين، وقلنا إن للإمام له أن يقطع من شاء من رعيته، يقطع من شاء من رعيته أن يجعل له الانتفاع بهذه الأرض مدة سواء كانت محدودة أو غير محدودة. طبعا لا يجوز للإمام أن يملك هذه الأرض رقبتها لأي واحد من المسلمين. لماذا؟ لأن هذه الأرض هي لعموم المسلمين، لا يجوز للإمام أن يملكها أحد من الناس. قال الإمام مالك في فتواه الثانية قال والمعدن بمنزلة الزرع. لماذا بمنزلة الزرع؟ قلت لأن الله تبارك وتعالى ينبته كما في الأرض كما ينبت الزرع، مثله سواء. قال يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك. هذه هي الجملة التي تدل على أن مقصود قول الإمام مالك والمعدن بمنزلة الزرع أي في وقت إخراج الزكاة وليس في مقدار إخراج الزكاة. انتبهوا جيدا، لأنه ذكرنا وعرفنا أن زكاة العين ليست كزكاة الزرع والثمار، لأن زكاة العين فيها ربع العشر، وزكاة الزروع والثمار كم فيها؟ ستأتينا إن شاء الله تعالى فيها العشر إذا سقتها السماء، إذا ما دخلش قاع روحه صاحب الأرض السماء هي اللي تسقي. إذا سقاها بالعين سواء بالبير ولا بال بال بال بالمضخات، إذا سقاها هو بنفسه ففيها نصف العشر. طبعا قد تقولون ماذا لو سقتها السماء والأعين؟ قال أهل العلم فيها ثلاثة أرباع العشر، نحو شوية من وشوية من. إذن إذا سقتها السماء فيها العشر، وإذا سقاها بنفسه من العيون والآبار وغيرها ففيها نصف العشر. إذا كان سقي هذه الأرض نصفه من السماء ونصفه من جهد صاحب الأرض ففيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. قلت قول الإمام مالك والمعدل بمنزلة الزرع أي في مقدار إخراج الزكاة، ليس في في وقت إخراج الزكاة وليس في مقدار إخراج الزكاة، لأن الإمام مالك قال والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. هذا هذا الحكم الذي خرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى ينبني عليه أو انبنى عليه أربعة مسائل، أربع مسائل خلافية. مسألة الأولى أن المعدن يجب فيه الزكاة، وقال بعض أهل العلم إن المعدن كالركاز، سيأتينا بعد هذا الباب. والركاز كم يخرج منه؟ يخرج منه الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. والركاز هو دفن الجاهلية، هو دفن الجاهلية، دفن يعني مدفون الجاهلية، ولا يقال دفن، يقال دفن الجاهلية. الركاز الفرق بينه وبين هذا أن الركاز هو دفن الجاهلية وليس هو من نبات الأرض، بخلاف المعدن، المعدن من نبات الأرض، وكحتوى حجة حطه في الأرض، لا، الله تعالى هو الذي أنبته في الأرض. أما الركاز فأهل الجاهلية بكري ما كانش من يخبئوا الأموال، ما كانش البنوك وغيرها، ها، والآن دراهم راهي غير قفالي برك في الميكرو، واحد ما يشوف دراهمه، أم راحوا وهم جو، وين راحوا وين جو والله واحد ما على باله. بكري كانت الأموال يشدها صاحبها وين يخبيها؟ يخبيها إما أن يدفنها في بيته أو يدفنها في الجدران، هذه يعرفوها الكبار، يعني بكري كانوا خاصة في وقت الثورة كانوا بعض الناس بسكن يخافوا وش يدير، يقلع الفايونس وبعد يحفر حفرة ويدير الدراهم الداخل، كان بكري ما كاش الأمان، وبعد يعاود يرجع، بكري كانوا الحيوط يواسي غير بطين برك. وبعد لعله تلك الأرض أو تلك الدار تروح أو صاحبها يموت ولا يخبر بكنزه، لأنه زمان كانوا ما يخبروش بالكنز، فيبقى الكنز كذلك. لكن الركاز خاص بدفن الجاهلية، سيأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل. الآن في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا انبنى عليه أربع مسائل. المسألة الأولى أن المعدن يجب فيه الزكاة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو القول الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المعدن جبار وفي الركاز الخمس، المعدن جبار وفي الركاز الخمس. غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن وبين الركاز بحرف الواو التي تدل على المغايرة، قال وفي الركاز الخمس. لو كان في المعدن والركاز في زوج فيهم الخمس لقال المعدن جبار وفيه وفي الركاز الخمس، لكان الحكم واحدا. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار، وش معنى المعدن جبار؟ الجبار معناها هو ما يعوض به الميت، يعني بمثل القود أو الدية أو غيرها، إنسان اللي يموت في المنجم أكي احتدية ولا كفارة؟ يعني إنسان جاب معاه ناس يخدموا ها، ومن بعد قدر الله طاح عليهم حاجة حفروا، هنا لا دية عليه ولا كفارة إذا لم يفرط طبعا. إذا كانت الأرض رخوة ويعلم أنها تسقط على أصحابها هنا عليه الدية وعليه الكفارة، لكن إذا كان في أرض صلبة يعلم أنها لا تقع على أصحابها ثم سقط جزء من الأرض على العاملين في المعدن، فإن صاحب العمل أو رب الأرض وصاحب الأرض لا يغرم شيئا لا دية وليس عليه كفارة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار، لأنه في حديث آخر قال يعني قال العجماء جبار. إنسان عنده ماشي بقرة ما تنطحش، الأخر الطر والعجل، ها العجل هو اللي ينطح. إنسان عنده عجل وخلاه يرعى وحده في مكان خالي لبس به يعني ما كحت واحد، جاء واحد فايت من ثم وضربه قتله، هل يغرم؟ لا يغرم شيئا. علاه؟ لأنه ما حطوش في أرض الناس. لو جاب الإنسان عجل وحطوه في الدخلة على المدارس ومن بعد الولد اللي يخرج ينطحه ويقتله، هنا يغرم، عليه الدية عن كل واحد وعليه الكفارة عن كل واحد. لكن إذا كانت الدابة في مكان بعيد وجاء أحد من المارين ومر ومن بعد نطح العجل هذاك، فإنه لا يغرم شيئا. مثله مثل الكلاب وغيره، واحد مثلا حاط كلب في مزرعته أو في مكان مسيج ودخل واحد في ذلك المكان المسيج وهجم عليه الكلب وكلاه، لا يغرم صاحب الكلب شيئا. لكن كما يديروا بعض الناس هذا الكلاب هذو عزكم الله، هذا الكلاب الواعرين هذو يحطوه في يمشي به في الشارع عادي، فمه ما هو مغلوق ما داير له كمامه ما والو، كيعض واحد يغرم، لانه مثل هذه الكلاب لا تصطحب اين يكون الناس. المقصود نحن جئنا بهذا حتى نفرق بين المعدن وبين الركاز، وان المعدن فيه الزكاة وأما الركاز ففيه الخمس. الآن سيأتينا إن شاء الله تعالى في الركاز هل الخمس زكاة أم ليس بزكاة، سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الأولى التي فيها الخلاف، وقول عامة أهل العلم أن المعادن فيها الزكاة وليس فيها الخمس. كي نقول فيها الزكاة معناها ينطبق عليها حكم الزكاة. طبعا احنا قلنا بأنه المعدن إذا كان ذهبا وفضة فإنه يخرج ربع العشر منه في حينه، لكن إذا كان غير الذهب والفضة مما لا زكاة فيه كالنحاس والرصاص والبترول هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ نقول إن استخرج وصار يباع فإن فيه زكاة التجارة، وأما إن لم يباع فليس فيه زكاة. يعني واحد عنده أرض وخرج منها النحاس ليه باش يدير ما عنده، نقول له مهما أخرجت فلا زكاة عليك إلا أن تخرج ذهبا وفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في الذهب والفضة فقط، أما غيرهما فلا زكاة فيها إلا إذا صيرها صاحبها عرضا من عروض التجارة، ففي هذه الحالة يطبق عليها أحكام عروض التجارة، وهو أنه إذا استقبل به الحول فإنه يزكيه. المسألة الثانية التي بنى عليها كلام الإمام مالك من المسائل الخلافية أن المعادن مختلفة الأنواع، وأن الواجب زكاة الذهب والفضة من المعادن فقط، وهذا القول نصره الإمام مالك وهو أقوى الأقوال، ووافقه عليه الإمام الشافعي وغيرهما رحمهم الله تعالى. مسألة الثالثة، هل يشترط النصاب في المعادن أو لا يشترط فيه النصاب؟ قول عامة أهل العلم أن المعادن يشترط فيها النصاب، وأنها لا تزكى إلا إذا بلغت 20 دينارا فما فوق أو 200 درهم فما فوق، أما إن كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأنه يرى أن المعادن مثل الركاز يخرج منها الخمس ولا تعتبر أو لا يخرج منها الزكاة. المسألة الرابعة التي بنى عليها الخلاف أو بنى عليه كلام الإمام مالك من الخلاف هو اشتراط الحول من عدمه، وقد نفى الإمام مالك اشتراط الحول في المعدن، ووافقه على هذا كثير من أهل العلم، وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، لأنه بمثابة الزرع، لأن الإنسان اكتسبه من نبات الأرض، ونبات الأرض يطبق عليه حكم الزروع والثمار، والله تعالى أعلم. نعم. زكاة الركاز. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. هذا باب أيضا من أبواب الزكاة التي هي من زكاة العين، وهي الذهب والفضة وما جرى مجراهما، وما يعرف بالركاز. والركاز فعال بمعنى مفعول، أي مركوز، والمركوز هو المدفون، وهذا الحكم خاص بالمال المدفون في الجاهلية وليس في الإسلام. أما المال المدفون في الإسلام وعثر عليه فليس بركاز. انتبهوا جيدا. كيفاش نعرف هل هو ركاز أو ليس بركاز؟ بالعلامات. إنسان يحفر في مكان، أكسب أرض، حب يحفر بير، عنده أرض حوطها وحب يدير بير لداره، جاب الحفارين حفروا، لقوا قرارة تاع دراهم كما يقولوا، ها قل لا، والقرارة بمعنى يقر فيها الشيء، لقى قلة تاع دراهم، الجرة ما عرفش التاريخ تاعها، افتح لقى دراهم مكتوبين باللاتينية، معناها أن هذه الأموال ليست في زمن الإسلام وإنما هي في زمن الجاهلية قبل الإسلام. اسمعوا إذن، قبل الوقت ولا قبل الوقت؟ هذا معنى الركاز، قلنا هو ما كان من دفن الجاهلية. وطبعا الجاهلية عندما نقول من دفن الجاهلية معناتها قبل الإسلام. أما المال الذي دفن في عهد الإسلام فليس بركاز. سيأتينا ما هو حكم المال الذي يجده الإنسان مدفون من وقت يعني بعيد لكنه في زمن الإسلام، ما حكمه؟ هل له حكم الركاز أو ليس له حكم الركاز؟ هذا معنى الركاز. والركاز عند أهل العراق، عندما نقول أهل العراق يعني مذهب أبي حنيفة وغيره، قالوا الركاز يشمل كل ما تحتويه الأرض، سواء كان هذا الذي تحتويه مما هو ثابت فيها أو مما هو طارئ عليها. كي نقولوا مما هو ثابت فيها مثل المعادن، ويقصدون به المعادن، لأنه الشيء الثابت في الأرض هو المعادن، لأنه راهي مخلطة بالتراب وأجزاء صغيرة، جزء هنا وجزء له، هذه كالنبات. فأهل العراق يجعلون الكل ركازا، سواء كان مما هو ثابت في الأرض أو مما هو طارئ عليها، وهي الأموال التي خبأها أصحابها، كل هذا عند أهل العراق ركازا. لكن الصحيح أن الركاز هو دفن الجاهلية. فإذا كان هو دفن الجاهلية، هل فيه الزكاة أو هل هو زكاة أو ليس بزكاة؟ يعني الخمس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس، هل ذلك الخمس زكاة أو ليس بزكاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة بناء على اختلافهم في التعريف. كاين التعريف اللي نسموه احنا ألف لام، وإنما هي في اللغة الصحيح أن يقال التعريف. هذه التي في كلمة الخمس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. الخمس هنا هل هي لبيان الحقيقة أم هي للعهد الذهني؟ شوفوا سبحان الله يعني اختلاف في نتج عنه اختلاف في حكم هذا الخمس، هل هو زكاة أو ليس بزكاة، لأنه الحكم يختلف. إذا كان الخمس هذا زكاة فمعناه أن هذا الخمس يصرف على الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما إن كان فيئا فإنه لا يخص به هؤلاء الأصناف الثمانية، وإنما يصرف لعموم المسلمين، ينتفع به عموم المسلمين. شفتوا ثمرة الخلاف؟ هذا ما يسمى بثمرة الخلاف، هل الخمس زكاة أو ليس بزكاة؟ اختلف أهل العلم لاختلافهم في الخمس، هل هي لبيان الحقيقة أم هي لبيان أو هي للعهد الذهني كما يقال. قال بعض أهل العلم أن الخمس زكاة وتكون لبيان الحقيقة، وإذا كانت لبيان الحقيقة وتكون زكاة فيترتب على هذا أشياء. أول هذه الأشياء أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، لأن إحنا الأموال الزكوية كلها فيها العشر أعلى شيء صح، وفيها نصف العشر، وفيها ثلاثة أرباع العشر، وفيها ربع العشر، وفيها شاة في أربعين، واضح. وكل هذه أقل من الخمس، كل هذه أقل من الخمس. إذن يترتب على القول بأن الخمس في الركاز زكاة، يترتب عليه أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية. شيء ثاني الذي يترتب عليه أنه لا يشترط فيه النصاب، لأنه يجب في قليله وكثيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس ولم يحدد نصابا، وهذا يخرج عن سائر ما يتعلق بالزكاة، لأن كل الزكوات مشروط فيها ماذا؟ النصاب، ومشروط فيه الحول. طبعا تكلموا عن النصاب، مشروط فيه النصاب، فالزروع والثمار فيها نصاب، والأموال فيها نصاب، والأنعام فيها نصاب. ولهذا نقول إن الركاز إن جعل الخمس الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فيها زكاة فتخرج بهذا الوصف عن سائر ما تعلق بأمور الزكاة، منها أنه لا يشترط فيه النصاب لأنه يجب في قليله وكثيره، وأيضا أنه لا يشترط أن يكون من مال معين، لا يشترط أن يكون من مال معين، فيجب فيه الخمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، بخلاف زكاة غيره. قلنا إذا كان المقصود ببيان الحقيقة فمعنى أن الخمس هو الزكاة، ويترتب على ذلك أن هذه الزكاة زكاة الركاز هي أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، وأيضا يترتب عليه عدم اعتبار النصاب لأنه يجب في قليله وكثيره، وأيضا لا يشترط أن يكون من مال معين فيخرج من جميع الأموال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس في أنها للعهد الذهني وليست لبيان الحقيقة، والمقصود الخمس المعهود في الإسلام. والخمس المعهود في الإسلام هو خمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة، وهذا يكون فيئا، والفيء يصرف لعموم المسلمين يعني لمصالح المسلمين العامة. والفيء وما يأخذه المسلمون من حرب الكفار، هذا هو الفيء. وإذا كان فيئا وهو الأقرب إن شاء الله تعالى، وهو الأقرب إلى الصواب أنه فيء، وأنه يخرج الخمس، والخمس هنا ليست زكاة وإنما هي فيء، وعليه يترتب أن هذا الخمس يصرف في مصالح المسلمين العامة ولا يقصر على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. معليش نتوقف عند هذا لأنه يحتاج الكلام على الركاز إلى أشياء ومسائل تتعلق به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.